فيه النص هو رطب التمر. ثم قال: وهو مما نهي عنه من المزابنة. وهو مما نهي عنه بالنص الذي دل عليه بالتخصيص وبعموم النص. أما التنصيص عليه بعينه فهو ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن بيع الرطب بالتمر، فسألهم قائلا عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وهو لم يسألهم صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم، لأنه عالم بذلك، وإنما سأله من أجل أن يدلهم على علة الحكم، أن ينبههم على علة الحكم، ومتى وجدت هذه العلة وجد حكمها المبني عليها الذي هو المنع. ولذلك قاس العلماء جميع الرطب من المواد التي تجفف، قاسوا عدم جواز بيعها بمثلها رطبة ويابسة، لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد وهو ممنوع. ثم قال: وهو ما نهي عنه من المزابنة. نعم، ويدخل أيضا في المزابنة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. والمراد بالمزابنة بيع مجهول بمجهول، أو بيع مجهول بمعلوم، أو بيع معلوم بمجهول، كل ذلك يدخل في المزابنة. بيع مجهول بمجهول هذا من باب المزابنة، أن تبيع شيئا مجهولا بشيء مجهول. وإذا ما بعت الرطب بالتمر فإنك تكون قد بعت شيئا مجهولا بشيء معلوم، التمر معلوم، لكن هذا الذي بعته وهو رطب فإنه سيصير إلى مجهول. هو الآن يزن كيلو جراما أو يزن مدا، لكن حين يجف كم سيزن لا تدري، فأنت الآن قد بعت مجهولا بمعلوم، وهذا من باب المزابنة. فصور المزابنة ثلاثة: الصورة الأولى بيع مجهول بمجهول، الصورة الثانية بيع مجهول بمعلوم، الصورة الثالثة بيع معلوم بمجهول. كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن بيع المزابنة. ثم قال: ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه. ولا يباع جزاف أو جزاف بمكيل من صنفه. المراد بالجزاف أو الجزاف أو الجزاف الكومة من الطعام، تمرا كانت أو قمحا أو شعيرا أو ما أشبه ذلك، كومة من الطعام تبيعها بوزن من جنسها، تبيع كومة من الطعام بعشرة كيلو من مثلها، هذا لا يجوز لأنه داخل في المزابنة. ما صورة المزابنة هنا؟ بيع مجهول بمعلوم، إن هذه الكومة من الطعام لا ندري كم تزن ولا ندري كم كيلها، إذا أجرينا فيها الكيل لا ندري كم كيلها، وإذا أجرينا فيها الوزن لا ندري كم وزنها، لكن المقابل معلوم عندنا. ولا يكفي أن يكون المقابل معلوم، بل لا بد أن تكون المادة التي بيعت بجنسها معلومة، أي لا بد أن تكون كل واحدة منهما معلومة. فإذا بيع جزاف من الطعام بمكيل من مثله يدخل في باب المزابنة، ولذلك منعه الشرع. وقال بعد ذلك: ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما. نعم. إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه. نعم، كذلك لا يجوز بيع جزاف بجزاف مثله، أي صبرة من الطعام صبرة من الطعام، لأنك لا تدري كم وزن هذه ولا كم وزن هذه، فتكون داخلا بهذا البيع في المزابنة. لأنها من باب بيع مجهول بمجهول. أنا قلنا الصور ثلاث: متى كان الجهل في أحد الطرفين أو كان فيهما معا يمنع البيع، هذا إذا كان في الجنس الواحد. إذا اختلفت الأجناس، مثلا نريد أن نبيع جزافا من طعام بمكيل أو بجزاف، لكن اختلفت الأجناس، اختلفت إيش الأجناس، وعرف التفاضل بين الجزافين. أنا أردت أن أبيع لك مثلا كومة من القمح بكومة من التمر، كومة عرمة من القمح بكومة من التمر، وعلم الفضل الذي بينهما، يعني علم التفاضل، يعني قيمة هذا الكومة من القمح 10 وقيمة هذه الكومة من التمر 15، التفاضل معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم عندنا. أو هذه الكومة فيها 10 أمداد وهذه فيها 12 مدة، ومعلوم بأنه إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل واشترط التقابض والتناجز. إذن يجوز بيع جزاف بجزاف من الطعام بشرط أن لا يكون من جنسه وبشرط أن يعرف التفاضل بينهما حتى لا نقع في المزابنة. شيء المزابنة بيع مجهول مجهول، لما عرف التفاضل لم تبقى هناك مزابنة. مفهوم هذا؟ أيوة. ثم قال: ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بنا إلى نوع من البيوع يسمى بنوع أو يسمى ببيع الغائب. بيع الغائب على الصفة وإن اختلف العلماء فيه، فالراجح أنه يجوز وله أدلة، وله أدلة يستدل بها على جوازه، يستدل بها على جوازه. وقد يستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي كان معروفا عندهم بصفته قبل أن يجيء، فأقام الله عليهم الحجة بهذا النوع من المعرفة، فدل على أن الغائب إذا عرف فإنه ستقوم به الحجة. وعليه فإن هناك طائفة كثيرة من أهل العلم جوزوا بيع الغائب، لكن ليس على الإطلاق بل بشروط. ويدل على جوازه قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع، البيع. فجميع البيوع داخلة في هذه الآية إلا ما استثناه الشرع، فما لم يستثنه الشرع فهو على الأصل. شو هو الأصل؟ الجواز والإباحة. واشترط فقهاء المذهب في المبيع على الصفة شروطا ستة. الشرط الأول أن يكون هذا المبيع الغائب موصوفا، إما برؤيته قبل وإما بنعته وصفته، إما بأن يكون المشتري قد رآه من قبل وإما أن يوصف له الآن وصفا يبينه له بيانا لا خفاء فيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الذي يبين وصفه غير البائع، لأن البائع لا يؤمن على البيان لأنه يريد أن يبيع، فقد يبالغ في الحسن، قد يبالغ في حسنه ويبالغ في أوصافه. لذلك اشترط أن يكون الذي بينه هو غير البائع. والشرط الثالث أن يكون هذا الذي وصف له، أي هذا المشتري الذي وصف له، ممن يدرك هذا الوصف، أن يكون أهل لأن يدرك هذا الوصف، ما يوصف له يعرف ذلك. أما إذا كان لا يدرك هذا الوصف، إما لقصور فهمه أو لقصور عقله أو غير ذلك، فإنه لا يجوز البيع، لأنه سيكون مجهولا، سيكون من باب بيع إيش؟ المجهول. والشرط الرابع أن لا يكون قريبا جدا، لا يكون قريبا جدا، لأنه إذا كان قريب لا ينبغي أن يباع على الصفة، لأنه ليس بين البائع والمشتري وبينه إلا مسافة قريبة. والشرط الخامس أن لا يكون بعيدا جدا بعدا قد يتعذر الوصول إليه أو يكون الوصول إليه بمشقة. والشرط السادس أن لا ينقد فيه الثمن بشرط، ألا يشترط فيه نقد الثمن. شو نقد الثمن؟ تأجيل الثمن، ما يشترط، لا يشترط، لا يشترط البائع على المشتري أن يعجل له الثمن. فإذا توفرت هذه الشروط الستة جاز البيع الذي يسمى ببيع الغائب، وهذا معنى قوله ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة. على الصفة لا بد أن يكون موصوفا، هذا الشرط الأول. قال ولا ينقد فيه بشرط، نعم، وهذا شرط سادس آخر الشروط، لا ينقد فيه بشرط، لا يعجل فيه الثمن بشرط. أما إن عجل فيه الثمن بالتطوع فلا حرج، إن قال المشتري أنا أعجل لك الثمن تطوعا مني فلا حرج، لكن إن اشترط عليه البائع أن يعجل له الثمن فلا. لماذا؟ خشية أن يتراجع أيش؟ أن يتراجع المشتري، أن يتراجع المشتري فيؤدي تعجيل الثمن إلى أن يكون سلفا، لأنه الآن يكون مترددا بين السلفية والثمنية، لأنه إن تم البيع فيكون ثمنا وإلا فيكون سلفا، وهذا ممنوع عند الفقهاء. إذا كان الثمن مترددا بين كونه ثمنا وبين كونه سلفا فإنه لا يجوز. ثم قال إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه. نعم، استثنى المؤلف جواز شرط النقد في هاتين الصورتين، يجوز اشتراط النقد في هاتين الصورتين، في الصورة الأولى أن يكون مكانه قريبا، فهذا يجوز فيه اشتراط النقد. ما هو ضابط القرب عندهم؟ اليوم واليومان، يعني مسافة اليوم واليومان، يجوز هذا إذا كانت المسافة اللي موجودة فيها السلعة تبعد عن المكان اللي وقع فيه العقد بيوم أو يومين، يجوز فيه اشتراط النقد، أي اشتراط بالثمن. والصورة الثانية إذا كان بعيدا ولا يتغير، لا تتغير السلعة فيه، هو بعيد ولكن السلعة ما تغيرش، ما هي السلعة التي لا تتغير؟ كالسلع اللي تكون من جنس العقار، كانت شجارا أو كانت دورا أو أرضا، لأن هذه ما تغير شيء، لكن لو كانت حيوانا تتغير، لما تتغير تتغير، فهذه لا يجوز فيها نقد الثمن، اشتراط نقد الثمن. لماذا؟ لأنه إذا تغيرت فإن المشتري قد يتراجع، وحين يتراجع سيتردد الثمن بين كونه ثمن وبين كونه سلفا. نرجع إلى العلة التي من أجلها منع اشتراط نقد الثمن. ثم قال والعهدة جائزة في الرقيق. ثم انتقل بين المؤلف رحمه الله إلى نوع من البيوع يقول به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو ما يسمى عندهم بالعهدة، والمراد بالعهدة في اللغة الالتزام. أقول تعهدت لفلان بكذا، أي التزمت له بكذا، أو فلان له عهد علي، بمعنى ألتزم بذلك العهد. والمراد بالعهدة هنا في هذا الباب الذي هو باب البيوع وما شاكلها أن يتعهد المشتري بضمان العيوب التي تحدث في المبيع مدة معينة من الزمن. يقول البائع للمشتري: أنا أتعهد لك بضمان كل بيع يظهر في هذه السلعة مدة كذا. مدة كذا، مفهوم هذا؟ يعني البائع يضمن العيوب التي تظهر في السلعة مدة معينة. إذا ظهر فيها عيب من العيوب شكون يتحملها؟ البائع. ولذلك سميت بعهدة الثلاث. وهذه العهدة على قسمين: الأولى كما قال الفقهاء صغرى في الزمن، كبرى في ماذا؟ في الضمان، يعني مدتها قليلة لكن ضمانها ضمانها كثير، لأنه سيضمن كل العيوب التي تحدث في السلعة، لكن مدتها 3 أيام. والنوع الثاني كبرى في الضمان، كبرى في الزمان صغرى. لماذا كانت كبرى في الزمان؟ لأنها سنة مثلا، مدتها سنة مش 3 أيام. وصغرى في الضمان لأن عيوبها محدودة لا تتجاوز 3 عيوب. هذه العهدة هل تكون في كل سلعة؟ لا، لا تكون إلا في سلعة الرقيق خاصة، دون غيرها من السلع تكون فاش في سلعة الرقيق. مراد بالرقيق العبيد أو الإماء. لماذا كانت في الرقيق خاصة؟ لأن الرقيق يمكنه أن يكتم ما به من عيب، يتواطأ مع البائع، يتواطأ مع البائع يقول له: أنت الآن ستكتم عيوبك. فهذا الذي يمكن أن يكتمه العيوب، أن يكتم عيوبه، هو الذي جازت فيه إيش؟ العهدة. أما باقي السلع الأخرى هي واضحة، باقي السلع الأخرى واضحة، فإن المشتري يرى عيوبها. واشترط فقهاء في جواز بيع العهدة أن يكون العمل جاريا بها، أن يكون إيش؟ العمل جاريا بها، أو يأذن فيها ولي الأمر، أو يأذن فيها ولي الأمر. فإما أن يكون العمل جاريا بها أو يأذن فيها ولي الأمر، لا بد من هذا، وتكون في الرقيق خاصة، وتنقسم إلى قسمين كما سيبين المؤلف. قال رحمه الله: والعهدة جائزة في الرقيق، في الرقيق خاصة دون غيره من السلع الأخرى. قال: إن اشترطت، أو إما أن تشترط، وإما أن يجري بها العمل، وإما أن يأذن فيها الحاكم، يعني بلغة اليوم أن ينص عليها القانون. فإذا كانت كذلك فإنها تجوز، إما أن يشترطها المشتري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وإما أن يجري بها العمل، وإذا جرى بها العمل فقد أصبحت شرطا عرفيا، وهي داخلة تحت القاعدة. شيء القاعدة المعروف عرفا كالمشروط، أيوة تمام. أو يأذن فيها ولي الأمر، فإن أذن فيها ولي الأمر فهي بمثابة الشرط، فهي بمثابة الشرط. طيب، قلنا كبرى وصغرى، يعني كبرى في الزمان وصغرى في الضمان أو العكس. أشار إلى التي تكون صغرى في الزمان وكبرى في الضمان بقوله: فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء. أيوة، إيش هي اللي هي صغرى في الزمان كبرى في الضمان؟ هي أن يتعهد البائع بكل عيب يحدث في المبيع مدة 3 أيام، إذ المدة قصيرة هي 3 أيام، لكن الضمان كبير لأنه يشمل كل العيوب الذي سيظهر في السلعة. هذا النوع الأول. النوع الثاني: وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، هذه التي تكون كبرى في الزمان صغرى في الضمان، لأن زمنها أطول من زمن الأولى. كم زمنها؟ سنة. وأما ضمانها فهو أصغر من ضمان الأولى، لأن ضمانها لا يتعدى عيوبا ثلاثة، وهي الجنون والجذام والبرص. الجنون والجذام والبرص. ولماذا رخص الفقهاء في طول مدتها؟ علاش؟ لأن هذه العيوب قد لا تظهر في الشهر ولا في الشهرين ولا في الثلاثة، بل تحتاج إلى مرور الفصول الأربعة. مثلا كالذي يصاب بالجنون، قد يصاب في هذا الفصل ولا يصاب في الفصل الآخر، يصاب مثلا في الصيف أو يصاب في الربيع أو يصاب في الخريف. وكذلك هناك عيوب جرت سنة الله عز وجل في كونه أنها تبدو في بعض الظروف والفصول ولا تبدو في ظروف أخرى، ولذلك رخصوا في طول زمنها. ثم قال: ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع البيوع، وهو المسمى بالسلم، ويسمى بالسلف. بيع السلم أو السلف هو بيع موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، مؤجل بثمن معجل يدفع في المجلس. بيع موصوف في الذمة، أي أن البائع يلتزم بدفعه في وقته المحدود، ويبقى في ذمته موصوفا، لا بد أن يكون موصوفا لهذا الذي وقع التعاقد عليه. ما هو؟ هل هو زيتون أم هو قمح أم هو شعير أم تمر؟ لا بد أن يكون موصوفا وأن يكون في ذمة البائع ويكون مؤجلا. وأما ثمنه فيكون معجلا، ولذلك قالوا مرة أخرى في تعريفه: هو بيع يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المثمون. يعجل فيه الثمن ويؤخر ويؤجل فيه المثمون، فهو عكس بيوع الآجال، لأن بيع الآجال تعجل فيه السلعة ويؤخر فيه الثمن. وبيع الآجال فيه خلاف عند الفقهاء، وأما بيع السلم فلا خلاف فيه عند الفقهاء، لأن بيع السلم مشروع بالقرآن ومشروع بالسنة، وأجمعت الأمة على مشروعيته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهو داخل في هذه الآية، وداخل في قول الله تعالى: وأحل الله البيع، بعموم الآية، لأنه لا ضرر فيه ولا خلل فيه يخرجه من عموم الآية. وهو أيضا ثابت بالسنة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وهم يسلفون في السنة، في السنتين والثلاث، نعم نعم في الثمار السنة، نعم يعني يسلفون في رواية في الثمار السنتين والثلاث. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وجدهم يتعاطون هذا النوع من البيوع، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى كيفية ضبطه حتى لا يبقى فيه شيء مجهول. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يسلفوا في الكيل المعلوم، إن كانت السلعة مبيعة بالكيل أو في الوزن المعلوم، إن كانت السلعة مبيعة بالوزن، وأن يكون أجل تسليم السلعة معلوما، أن يكون معلوما ولذلك اشترط الفقهاء في هذا النوع من البيوع شروطا لا بد منها حتى يسلم من الجهل والغرر فاشترطوا شروطا في رأس المال، واشترطوا شروطا في الشيء المسلم فيه، واشترطوا في الآجل أيضا أن يكون معلوما. أما الشروط في رأس المال الذي سيعجل فلا بد أن يكون هذا الثمن الذي سيدفع في بيع السلم لا بد أن يكون معلوما، إذا كان مجهولا فلا يجوز إجراء السلم فيه، لا بد أن يكون معلوما وأن يكون معينا وأن يكون مما يحل تملكه، فإن كان مما يحرم تملكه فلا يجوز كالخنزير والخمر وما أشبه ذلك، ولا بد أن يكون معجلا، لا بد أن يكون إيش؟ معجلا، لأنه لو تأجل لأدى إلى بيع الدين بالدين وهو ممنوع كما سيأتي. ثم قلنا لا بد أن يكون معلوما، ولا بد أن يكون معينا، ولا بد أن يكون مما يحل تملكه، ولا بد أن يكون إيش؟ معجلا. نعم، ولا بد أن يكون معجلا. هذه شروط لا بد منها في ماذا؟ في الثمن الذي سيقدم في بيع السلم، ولا بد كذلك في المسلم فيه أو في المسلم فيه اللي هو السلعة المؤخرة، لا بد فيها من شروط حتى تسلم من الغرر والجهالة، لا بد أن تكون السلعة أيضا معلومة، ولا بد أن تكون أيضا معينة، ولا بد أن تكون موصوفة في الذمة، ولا بد أن تكون مما يحل تملكه، ولا بد أن تكون مؤجلة، لأن إذا كانت معجلة فلا يكون هناك من باب بيع السلم، لا بد أن تكون إيش؟ ولا بد أن تكون معلومة الجنس أو معلومة الصفة أو معلومة المقدار. إذ لا بد من هذه الشروط في ماذا؟ في الشيء المسلم فيه. وأما الأجل فيشترط فيه أن يكون معلوما وأن تسلم السلعة فيه غالبا، يكون الأجل معلوم وتسلم فيه السلعة غالبا، هذه شروط لا بد منها في عملية بيع السلم، فإن توفرت هذه الشروط جاز بيع السلم وكان حلالا طيبا، وإن لم تتوفر هذه الشروط كان بيعا ممنوعا شرعا. وقد أشار المؤلف إلى هذه الشروط متفرقة بقوله: ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام. نعم. طيب، هذا شرط خامس من الشروط المطلوبة في ماذا؟ هذا شرط لا بد منه في الشيء المسلم فيه، الشيء المسلم فيه لا بد أن يكون منقولا، يعني لا يكون السلم في الشيء الثابت كالعقارات والأشجار، لا بد أن يكون إيش؟ منقولا مما ينقل. طيب، ولهذا قال لا بأس أن يجوز السلم في هذه الأشياء اللي هي إيش؟ الطعام وماذا والعروض، الطعام والعلين هذه كلها من شأنها أن تنقل، الطعام بجميع أنواع يجوز فيه السلم، وما يتبع الطعام، ما يتبع الطعام الإدام مما يعتدم به، مما يعتدم به كالزيت والشحم وما إلى ذلك. وكذلك يجوز في العروض جمع عرض، والمراد بالعرض ما عدا الذهب والفضة، يجوز السلم في الكتب في الثياب في الأفرشة، ولكن لا يجوز السلم عندهم في ماذا؟ لا يجوز السلم في الدنانير وفي الدراهم. طيب، كذلك في الرقيق اللي هو العبيد أو الإماء، كل هذه الأشياء يجوز فيها السلم، لأن من شأنها كما ذكرت أن تنقل. ثم قال والحيوان أيضا يجوز السلم في الحيوانات كلها مما يباح بيعه بطبيعة الحال، أما الذي لا يباح بيعه كالكلاب مثلا فإنه لا يجوز. قال بصفة معلومة، هذا شرط من الشروط، لا بد أن يكون هذا الشيء المسلم فيه موصوفا في الذمة. مثلا أردنا أن نعقد بيع السلم في حبوب ما، لا بد أن تكون هذه الحبوب معلومة، تكون معلومة وموصوفة. كيف أردنا أن يكون السلم مثلا في بر، لا بد أن نعرف نوع هذا البر، هل هو قمح من نوع كذا ولا قمح من نوع كذا، أم هو شعير. أردنا أن يكون السلم مثلا في القطنية، شو النوع الذي سيكون في السلم في القطنية، هل هو فول أم حمص أم إلى آخره، لا بد أن يكون موصوف في الذمة حتى لا يقع الخصام والخلاف عند التسليم، لأنه إذا كان لم يكن موصوفا فعند التسليم يقع النزاع والخلاف، يقول هذا ما هذا الذي اتفقنا عليه، لكن إذا كان موصوفا في الذمة لا يكون هناك خلاف ولا نزاع لأنه معروف. نعم. وأجل معلوم، ولا بد أن يكون أجل معلوما، لا نترك الأجل مجهولا، لأنه لو تركنا الأجل مجهولا لا كنا قد عقدنا السلم على شيء أو على طرف فيه مجهول وهو أجله، لا بد أن يكون مجهول. وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إلى أجل معلوم، هذا الأجل إما أن يكون معلوما بالأيام وإما أن يكون معلوما بالموسم. قل مثلا في موسم الحصاد سأسلم لك ما وقع عليه السلم من الحبوب، أو في موسم تعصير الزيت مثلا، فإما أن يكون معلوما باش بالموسم أو يكون معلوما باليوم. نعم. ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة، هذا من شروط السلم قلنا أن يعجل فيه رأس المال، أن يعجل فيه رأس المال حتى لا يؤدي إلى بيع الدين بالدين، ولا بأس بتأخيره يومين أو ثلاث، لا بأس بتأخير دفع الثمن في السلم يومين أو ثلاث، لأنه مما يتساهل الناس في ذلك، هذا شيء يتساهل فيه الناس فلا حرج فيه. نعم. وإن كان بشرط، حتى ولو كان بشرط، يقول مثلا أنا لا أدفع لك الثمن إلا بعد يومين أو يومين، لأن الثمن غير موجود الآن، يجوز هذا لا حرج، لأن اليوم واليومين مما يتساهل الناس فيه، هو داخل على القاعدة فقهية، هي ما هي هذه القاعدة؟ من يذكر لنا هذه القاعدة؟ نعم. أن العادة المحكمة. لا هذه قاعدة فقهية، من يستحضرها لنا؟ قاعدة هي ما قارب الشيء يعطى حكمه، من القاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه، لأن اليوم واليومين قراب ولا ما قراب؟ قراب، لذلك داخل في هذه القاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. قال وأجل السلم أحب إلينا أن يكون 15 يوما أو على أن يقبض ببلد آخر، من شروط السلم أن يكون له أجل، أن يكون له أجل، وهذا الأجل قد اختلف الفقهاء فيه كم هو. الإمام مالك رحمه الله ورد عنه أن يكون محددا بماذا؟ بتغير الأسواق، أجل لا بد أن تتغير فيه الأسواق، يعني تتغير فيه السلعة، ثمن السلعة. والبعض من تلامذته كابن القاسم قال لا بد أن يكون 15 يوما، هل هو أي هذا التحديد بالأيام من اجتهاد ابن القاسم ولا من فهمه لقاعدة الإمام مالك؟ الإمام مالك حدده باش بالقاعدة، ولعل ابن القاسم رحمة الله عليه فهم منه هذا العدد وهو 15 يوما، لأن الأسواق تتغير فاش 15 يوم، يعني في زمن القاسم. أما في زمننا فالأسواق تتغير الآن أسبوعيا أو أقل من ذلك. والمقصود أنه لا بد أن تكون هناك مدة لتسليم السلعة حتى يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. لكن ابن أبي زيد رحمة الله عليه يقول وأحب إلينا أن يكون الأجل 15 يوم لا يقل عن 15 يوم. وشي معناه أن يتحدد بال15، لكن معناه أن لا يقل عن 15 يوم. قد يكون شهر شهرين ثلاثة أكثر عاما، جاء في الحديث يسلفون فاش في السنة والسنتين والثلاث، لكن لا ينبغي أن يقل عن هذه المدة حتى يكون بيع سلام. ثم قال أو على أن يقبض ببلد آخر. فإذا لم يكن هذا الأجل اللي هو 15 يوم أو تغير الأسواق، على الأقل أن يقبض ببلد آخر، لأن كونه يقبض ببلد آخر هذا بمثابة هذا الأجل. مثلا أنا أدفع لك الثمن هنا على أن تسلم لي السلعة في بلد آخر، فهذا يقوم مقام إيش؟ مقام الأجل. هذا يقوم إيش؟ مقام الأجل. قل لك أنا أعطيك الثمن هنا والسلعة سأتسلمها مثلا في فاس ولا في الشمال أو في غير ذلك من البلدان، أو في الخارج مثلا في دولة من الخارج، لكن اشترط الفقهاء لا يكون الأجل بعيدا جدا، لأنه إذا كان بعيدا جدا لا يجوز فيه السلم لما فيه من غرض. يكونش مش الأجل، أقول المسافة، المسافة لا تكون بعيدة جدا، لأن إذا كانت المسافة بعيدة جدا فهنا يكون فيه شيء من الغرر. على كل حال إذا كان المسلم فيه سيقبض في بلد آخر غير البلد الذي عجل فيه الثمن فهذا جائز عندهم ويقوم مقام الأجل. نعم. أو على أن يقبض ببلد آخر. نعم. وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة. نعم، ولو كانت المسافة يومين أو ثلاثة. نعم، مسافة التي تفصل بين البلد الذي وقع فيه العقد والبلد الذي ستسلم فيه السلعة. نعم. المال مؤجلا والسلعة إيش؟ مؤجلة، إنه إذا لم يكن هذان الشرطان فلا يمكن أن يتحقق بيع السلم. إذا بيع السلام تكون السلعة مؤجلة ورأس المال معجل. اللهم إلا إذا كان تأخرك ليوم أو ليومين فلا حرج فيه. فإن تأخر رأس المال إلى وقت تسليم السلعة فإنه لا يجوز، ويكون من باب بيع الدين بالدين. من باب إيش؟ بيع الدين بالدين. عرفنا هذه الصورة؟ مثلا إحنا الآن عقدنا بيع السلم على أساس أن أعجل لك الثمن والسلعة لا تسلمها لي إلا في أجلها المحدود، ولكن أخرنا أيضا الثمن إلى ماذا؟ إلى وقت تسليم السلعة. هذا لا يجوز. هذا إيش؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه من باب بيع الدين بالدين. كيف بيع الدين بالدين؟ لأن الآن هذا الذي يريد أن يسلم لك السلعة في وقتها سلعة ولا دين فيه ولا وما ولاش دين ولا الدين، لأنها صارت موصوفة في ذمته، وأنت الذي تريد أن تتسلم هذه السلعة وتعجل له الثمن، الآن أنت أيضا أخرت الثمن فصار الثمن إيش؟ دينا. فدخلتما في محظور. ما هو المحظور؟ بيع الدين بالدين. وبيع الدين بالدين جاء النهي عنه، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه وقع الإجماع على منعه. فهمنا هذه الصورة؟ في بيع السلم لا يجوز، أي لا يجوز بيع السلم إذا كان بهذه الصورة التي ذكرها. والقاعدة أن بيع الدين بالدين ممنوع سواء كان بيع السلام ولا في بيوع أخرى. إحنا الآن صورناها فاش في بيع السلم. وكذلك لو كان بيع الدين بالدين خارج بيع السلم. كيف ذلك؟ له صورتان. ممكن أن يكون أنا لي دين عليك فأبيع الدين الذي عليك لشخص ثالث، أقول لو تريد أن اشتري الدين الذي لي على فلان، قل لك نعم، فأقول له بعت لك الدين الذي على فلان. هذا لا يجوز، لأنه ورد في حديث وإن كان فيه ضعف أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع الدين بالدين. فمن هذه الصورة؟ صورة ثانية لبيع الدين بالدين. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة تتم بين أطراف أربعة. الصورة الأولى تتم بين أطراف ثلاثة، وهذه الصورة التي سنذكرها تتم بين أطراف أربعة. أنا لي دين عليك، وهناك شخص ثالث له دين على شخص رابع، وأنا أريد أن أبيع دين الذي زيد عليك بدين الشخص الثالث الذي على إيش؟ على فلان. إذن هذه عملية تتم بين أربعة أطراف، هذا لا يجوز، لأنه من باب بيع إيش؟ الدين بالدين. مفهوم هذه الصورة؟ ها؟ مفهومها؟ أربعة أطراف قلنا. أنا مثلا لي دين على أحمد، ولعمر دين على خالد، فأنا أريد أن أبيع دين الذي زيد على أحمد. ليش؟ لعمر الذي له دين على خالد. هذا لا يجوز، لأنه داخل في النهي السابق، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. إذن بيع الدين بالدين له صورتان، الصورة الأولى تتم بين أطراف ثلاثة، والصورة الثانية تتم بين أطراف أربعة. كل ذلك ممنوع، لأنه من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين لا يخلو من مفاسد ومن مشاجرات ومن مخالفات ونزاعات، والشرع يسد باب النزاعات وباب المخالفات، وهذا معنى قوله ولا يجوز بيع دين بدين. نعم. وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعده من العقدة من ذلك. نعم، من ذلك أيضا هذا النوع الذي ذكرنا في باب بيوع السلم، أن أبيع لك بيع سلم وأشترط أو تشترط علي ألا تسلم لي الثمن إلا عند حلول أجل تسليم السلعة. قلت هذه الصورة من باب بيع الدين بالدين. كيف ذلك؟ لأنني أنا مدين لك بأن أسلم لك السلعة في الأجل الذي حددناه، وأنت ستصبح إيش؟ مدينا لي بالثمن الذي اشترطت ألا تسلمه لي إلا عند حلول أجل تسليم السلعة، أو يبعد عن العقدة بأيام طويلة. يعني تعاقدنا الآن على بيع السلم، لكن قلت لي لا أسلم لك الثمن إلا بعد 10 أيام مثلا، إذا كان يوم أو يومين سبق أنه لا بأس بذلك، لأنه يغتفر التأخير في اليوم واليومين على قاعدة أن ما قارب أيوة ما قارب الشيء يعطى حكمه. نعم. ثم قال ولا يجوز فسخ دين. أنا لي دين عليك، لي دين عليك إلى أجل مسمى، ثم أريد أن أفسخ هذا الدين بغيره. ما معنى أن أفسخه بغيره؟ أن أستبدله بغيره. أنا مثلا لي عليك 100 دينار إلى أجل كذا وكذا، أقول لك هذه 100 دينار أعطيها لي 100 ثوب، ما تعطيها لي 100 دينار، أعطيها لي 100 ثوب، لأن فسخت الدين باش بغيره. أو العكس، كان لي عليك 100 ثوب فقلت لك استبدلها لي بماذا؟ ب100 دينار. طبعا هذا الدين مؤجل بأجل مسمى، مؤجل بأجل مسمى، هذا لا يجوز، وهذا يسمى عند الفقهاء بماذا؟ بفسخ الدين، باشخ الدين. اللهم إلا إذا كان معجلا، إذا كان معجلا لا بأس بذلك. مثل لي عليك 10 دراهم فقلت لك أعطيها لثياب الآن، هذه 10 دراهم أعطيها لي ثوابا الآن، أعطيني بدلها 10 ثواب الآن، هذا جائز. لكن لو كان إلى أجل سيكون من باب إيش؟ فسخ الدين بالدين، أو قل من باب بيع الدين بالدين. كيف دين؟ أين كيف يتجلى بيع الدين بالدين؟ لأن أنا لي عليك الآن 10 دنانير إلى أجل، لما قلت لك أبدل لي 10 دنانير ب10 أثواب، إذن أنا مدين لك باش بشيء وأنت مدين لي بشيء، فأصبحنا واقعين في بيع دين بدين، وهو ممنوع، وهذا ممنوع. لكن لو اتحد الأجل في فسخ الدين بالدين فقد أجازه بعضهم. لو اتحد الأجل، نفس الأجل، مثلا أنا لي عليك 10 دراهم فقلت لك أبدلها لي ب10 ثواب إلى نفس الأجل، بعضهم أجاز هذا. لكن إذا كان إلى أبعد الأجل، ضربنا أجل الآخر، سيكون داخل في باب الربا اتفاقا. إذا قلت لك مثلا أنا هذا 10 دراهم أبدلها لي ب10 ثواب وأزيدك في الأجل، مثلا بقي على تسليم هذه الدراهم مثلا شهر، قل لك أنا أزيدك شهرا آخر، سنكون بهذه المعاملة داخلين في الربا. كيف ذلك؟ لأنني زدتك في الأجل في مقابلة تماما، فيكون داخلا في القاعدة السابقة، زيد أخرني وأزيدك تماما. وإذا كان في نفس الأجل أجازه بعضهم وبعضهم منع ذلك. نعم. ثم قال: ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله. فتفسخ ذلك الدين في شيء آخر لا تتعجله الآن، بل تريد أن تؤجله، لكن هنا إما أن تؤجله إلى نفس الأجل اللي هو أجل الدين، فهذا هو اللي قلنا فيه خلاف عند الفقهاء، وإما أن تؤجله إلى أجل أكثر من الأجل المضروب، وهذا هو الممنوع، لأنه سيؤدي إلى الربا الذي يسمى بربا النسيئة. ثم قال: ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك حالا. نعم، على أن يكون، يشير رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، ما ليس عنده. وهذا يصدق كما قال الشراح بصورتين: الصورة الأولى أن تبيع لغيرك شيئا لفلان، أن تبيع لغيرك شيئا لفلان، سلعة لا تملكها بل يملكها غيره، تقول لو بعتك الشيء الذي يملكه فلان، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن البيع لأن الشيء الذي تريد أن تبيعه لا يدخل تحت ملكك، ولو بعته وذهبت لتشتريه عند صاحبه فربما لا يبيعه لك، ربما لا يمتنع أن يبيعه لك، وربما باعه لك بأكثر مما بعته أنت، أو بأقل مما بعته له، مما بعته أنت. وفي كل هذه الأحوال سيترتب على ذلك منازعات ومخاصمات، لأنه إذا امتنع أن يبيع لك ما يملك فسيؤدي ذلك إلى المخاصمة مع هذا الذي بعته ما لا تملك. وإن باعه لك بأغلى فأنت لا يمكن أن تخسر، وإن باعه لك بأقل فتكون قد أكلت مال الشخص الآخر بالباطل. ففي هذه الصور كلها يكون البيع مشتملا على مفاسد وعلى منازعات ومخاصمات. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تتعهد له بشيء ليس عندك، يعني تبيعه شيئا لا تملكه. قل أنا سآتيك بالسلعة التي الآن سنتعاقد عليها، فتتعاقد معها على ثمن السلعة اللي هي لا تملكها، فتذهب أنت لاشتريها وقد لا تجدها في السوق، وقد تجدها بإغلاء مما بعتها به، وقد تجدها بأرخص. إذا لم تجدها سيترتب على ذلك النزاع بينك وبين الشخص الذي بعتهما لا تملك. وإذا اشتريتها بأكثر فستخسر أنت، وإذا اشتريتها بأرخص فتكون قد أكلت مال غيرك بغير حق. ولذلك ورد النهي عن ذلك كما في حديث حكيم بن حزام حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبيع الشيء الذي لا يملك، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. وهذا النوع من البيوع يقع فيه التجار اليوم كثيرا، فالتجار اليوم يبيعون ما ليس عندهم، ويؤدي ذلك إلى منازعات ومخاصمات، لأنهم لما خالفوا الشريعة وقعوا في المفاسد والمضار الذي يترتب على النهي، لأن الشرع لا ينهى عن شيء إلا وفي ذلك الشيء ضرر ومفسدة للناس. إذن كثير ما ترى التجار الآن يبيعون ما ليس عندهم، يبيع ثم بعد ذلك يتصل بالشركة ويقول لها يعني ارسلي لي البضاعة الفلانية، قد لا تكون تلك البضاعة، وقد تكون بثمن أغلى وقد تكون بثمن أرخص، والغالب أنها تكون بثمن أغلى في زمن اليوم. ثم قال ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا، على أن يكون عليك حالا، يعني على أن تقول لا أن يكون، لا على أن يكون عليك حالا، على أن تدفعه الآن. أما إذا بعت ما ليس عندك على أن يكون موصوف بالذم في الذمة إلى أجل فهذا يرجع إلى بيع سلف، لا حرج فيه. لكن أن تبيع ما ليس عندك حالا، يعني الآن ستأتي له بهذه السلعة، هذا لا يجوز. نعم. وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى عكس بيع السلم وهو بيع الأجل. عندنا بيع السلم يعجل فيه الثمن وتتأخر فيه السلعة، أما بيوع الأجل فتتعجل فيه السلعة ويتأخر فيه الثمن. وبيوع الأجل قد اختلف فيها العلماء، منهم الموسع فيها ومنهم المضيق ومنهم المتوسط. هناك المضيق الذي يمنعها بالمرة، وهناك الموسع الذي يطلقها بالمرة، وهناك المتوسط. والإمام مالك رحمه الله من المتوسطين في بيوع الآجال، فهو يجيز بعضا منها ويمنع البعض الآخر، يجيز منها ما لا يشتمل على محذور ويمنع منها ما يشتمل على محذور. وقد وجد منها في الفروع 12 مسألة، 3 منها ممنوعة و9 منها جائزة، وهي تؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله إما بالمنطوق وإما بالمفهوم. ودليل منع بعض صور بيوع الآجال هو سد الذريعة، وسد الذريعة الذي هو من أصول الإمام مالك رحمة الله عليه، من أصول الإمام مالك، بل ومن أصول طائفة كثيرة من الأئمة سد الذريعة، لأن هذا الأصل ثابت بالقرآن وبالسنة. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا منع الله تعالى سب آلهة المشركين؟ لأنه يؤدي إلى سب الله عز وجل، فمنع هذا السب وإن كان مشروعا لأنه يؤدي إلى ما ليس بمشروع. وكذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وفي السنة نهى النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرم الله عليهم بيع الشحوم فجملوها ثم باعوها، جملوها بمعنى أذابوها. هذا فيه ماذا؟ فيه منع إيش؟ منع الجائز الذي يؤدي إلى الممنوع، وهذا هو سد الذريعة بنفسه. قال صاحب المراقي: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى منحتم. سد الذرائع إلى محرم حتم كفتحها، نعم. فهذا هو الدليل الذي استدل به الإمام رحمه الله تعالى على منع بعض صور بيوع الآجال، لأن فيها توصلا إلى ممنوع، لأن في بعض هذه الصور اللي هي جائزة في الظاهر توصلا إلى ممنوع، أي إلى تعامل بالربا كما سيتبين. قلت بأن كلام مؤلف يشتمل على 12 مسألة، 3 ممنوعة و9 جائزة. أشار بقوله هنا: وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول. هذه الفقرة مشتملة على 6 من هذه المسائل. 2 من هذه المسائل مأخوذة باش بالمنطق، و4 مأخوذة باش بالمفهوم. 2 مأخوذتان بالمنطق، هي أن تبيع سلعة إلى أجل ب20 ثم تشتري تلك السلعة ب10 نقدا، تشتري تلك السلعة ب10 نقدا. أنا بعت لك مثلا هذا الكتاب ب20 إلى أجل، ثم أشتري منك هذا الكتاب ب10 نقدا، أي الآن. هذه صورة مأخوذة من كلام المؤلف منطوقا، وهي ممنوعة لأن فيه التوصل إلى إيش؟ إلى محرم، اللي هو الربا. كأنني أريد أن أعطيك إيش؟ أريد أن تعطيني 20 ب، لا أريد أن أعطيك 10 باش ب20، أنا أردت أن أعطيك 10 ب20. فمررنا إلى هذا النوع من الربا بهذه الحيلة اللي هي حيلة البيع، فقلت لك: أنا أبيع لك الكتاب الآن ب20 إلى أجل ثم أشتريه ب10 وتبقى ذمتك مشغولة، تبقى ذمتك، أي نعم، يعني أكون قد ربحت الآن على طريق غير مشروع كم؟ 10 تماما. طيب، إذن هذه الصورة ممنوعة لأن فيها السلف الذي جرى نفعا، وفيها أيضا بيع فضة بفضة أو بيع ذهب بذهب تفاضلا، وفيها أيضا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلى أجل. ففيها كم من محاذر؟ 3. اشتمل هذا النوع من البيوع على كم من محذور؟ أيوة تماما. الصورة الثانية، وهي أيضا مأخوذة من كلام مؤلف منطوقا، أن أبيع لك سلعة إلى أجل بعشرين مثلا، ثم أشتريها منك بعشرة إلى أجل دون الأجل الأول، إلى أجل دون الأجل الأول. مفهوم هذا؟ أنا أبيع لك كتابا بعشرين إلى أجل، ثم أشتري منك الكتاب بعشرة إلى أجل دون الأجل الأول. أجل مثلا الأول فيه شهر، وأنا أشتري منك الكتاب إلى أجل 15 يوما. هذه أيضا ممنوعة لاشتمالها على المحاذير ثلاثة، اللي هي السلف اللي هو جر نفعا، وبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وكذلك بيع الذهب بالذهب تفاضلا أو الفضة بالفضة تفاضلا، وكذلك إلى أجل. تماما. طيب، هذا الفقرة الآن تعطينا هاتين الصورتين باش بمنطوقها، وتعطينا صورا أربعا بمفهومها لنعيد قراءتها فيتبين المفهوم. يقول: وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول. ما هو مفهوم أقل منه؟ أكثر منه أو مثله؟ ما أكثر منه ولا مثله؟ طيب، ما هو مفهوم دون الأجل الأول أو نقدا؟ لا، إلى الأجل نفسه، إلى الأجل نفسه. طيب، إلى الأجل نفسه أو أيوة أكثر ياك. طيب، إذن هذه كم من صورة التي نأخذها بالمفهوم؟ أربعة. أن أبيع لك سلعة إلى أجل، ها، ثم أشتري منك هذه السلعة بنفس إيش؟ الثمن، بنفس الثمن. إذا اشتريتها منك بنفس الثمن بالنقد، بالنقد هذه صورة، أو إلى أجل دون الأجل الأول هذه صورة ثانية، هذا جائز ولا مجائز؟ جائز، لأنه لا محذور فيه. أنا اشتريت منك الآن الكتاب، بعته لك باش بعشرين إلى أجل، ثم اشتريته منك بنفس العشرين نقدا، لا حرج. أو اشتريته منك بنفس الثمن إلى أجل دون الأجل الأول، هذا أيضا، هذه الصورة أيضا لا حرج فيها. أو اشتريت منك هذا الكتاب، زيد، بنفس الثمن إلى نعم أكثر من ذلك أو مثله، هذا لا حرج فيه. هذه أربع صور كلها ممنوعة، لأنها لا تشتمل على محذور من تلك المحذورات أو المحاذير التي سبق ذكرها. هذه صور ست مفهومة مأخوذة من كلام مؤلف، اثنتان بالمنطوق وأربعة بالمفهوم. ثم قال: ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله. أيوة، ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله. هذه الفقرة تعطينا كم من صورة منطوقا مفهوما؟ ثلاث صورة نفهم نأخذها بالمنطوق، وصورتين أو صورتان نأخذهما بالمفهوم. طيب، إيش هي الصورة التي نأخذها بالمنطوق؟ لنأخذها بالمنطوق هي أن أشتري منك، زيد، هذه السلعة التي بعتها لك إلى أجل، زيد، بأكثر من ذلك الأجل وبأكثر من الثمن. هذه مأخوذة باش بالمنطوق، هذه لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لأنها اشتملت على نفس المحاذير التي سبق ذكرها، إنها اشتملت على سلف جر نفعا، واشتملت على بيع الذهب بالذهب مفاضلة، وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ها، طيب، لذلك منعت هذه الصورة. وفهم من هذه الفقرة صورتان جائزتان. ما هما هاتان الصورتان؟ إذا كان الأجل أقل، أو إذا كان الأجل أقل أو بنفس الثمن. إذن هاتان الصورتان لا حرج فيهما. لماذا؟ لعدم اشتمالهما على المحاذير السابقة. طيب ثم قال ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله انتهى. وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة. أيوة هذه الفقرة الأخيرة اشتملت الآن على صور ثلاث كلها جائزة كلها جائزة. ما هي هذه الصور الثلاث؟ لأن هذا ضابط هذه الصور الثلاث واحد ما هو؟ إذا كان نفس الأجل غير يكون نفس الأجل. أنا بعت لك السلعة ثم اشتريتها منك إما بأقل وإما بمثل وإما بأكثر ولكن نفس الأجل ضابطها هو اتحاد الأجل. شو ضابطها؟ اتحاد الأجل. فإذا اتحاد الأجل فإما أن تكون بنفس الثمن أو بأقل منه أو لا أو بأكثر منه إما بنفس الثمن ولا بأقل منه لا. كل هذه الصور الثلاث جائزة. قالك لماذا كانت جائزة؟ لأنها لا تستمر على محذور من المحاذر السابقة. لأن إذا كانت بنفس الثمن ستكون مقاصة. بعت لك الكتاب بعشرين واشتريته منك بعشرين إلى نفس الأجل. بعت لك الكتاب بعشرين إلى شهرين واشتريت منك الكتاب بعشرين إلى شهرين. عند حلول الأجل أنا سأسلم لك إيش؟ سأسلم لك العشرين وأنت ستسلم لي العشرين. العشرين في مقابل العشرين لا محذورة. هذه ما يسمى عندهم بالمقاصة وهو دفع شيء في مقابل شيء آخر يساوي لا حرج. إذا كان بأقل مثلا شو بالأقل؟ عشرة مثلا ولكن بنفس الأجل فعند التسليم ستكون العشرة في مقابل لا في مقابل العشرة العشرة في مقابل العشرة ستزيدني أنت العشرة مثلا. وهذه الزيادة ليس في مقابل شيء. لماذا ليس في مقابل شيء؟ لأن الأجل متحد. وإذا كان بالأكثر من الذي سأزيد؟ أنا الذي سأزيدك العشرة فتكون عشرة في مقابل العشرة مقاصة وأزيدك العشرة ولكن ليس في مقابل شيء. إذن هذه الصور الثلاث كلها جائزة لأنها لا تستمر على محذور. نعم ثم قال ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من أنواع البيوع وهو بيع الجزاف أو الجزاف. المراد بالجزاف هو كل ما لم يكل ولم يوزن أو لم يوزن أو لم يعد. لأن الشيء إذا لم يبع موزونا ولا مكيلا ولا معدودا فهو بيع جزاف. ما أجرينا فيه الكيل ولا أجرينا فيه الوزن ولا عددناه بالعدد فهذا هو الذي يسمى عندهم ببيع الجزاف. بيع الجزاف جائز بنصوص السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة يتعاملوا بهذا النوع من البيوع ولا ينكر عليهم. بالمرة صلى الله عليه وسلم على صبرة من الطعام وهي في السوق فأدخل يده فوجد فيها بللا فقال لصاحب الصبرة ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال يا رسول الله صبرت السماء. قال لا جعلت أسفله على من غشة أو من غشنا فليس منا. فهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع هذه الصبرة اللي هي إيش؟ اللي هي صبرة من طعام لا كيل فيها ولا وزن فيها وليست تباع بالعد. هذا النوع من البيوع جائز ولكن بشروط ذكرها الفقهاء. الشرط الأول من هذه الشروط ألا تكون هذه الصبرة من الدراهم المسكوكة أو الدنانير المسكوكة، ما تكونش من العملة التي هي للبيع والشراء، ما تكونش عملة. يعني إذا كان مثلا صبرة أي يعني مجموعة من الدراهم مخلوطة سيكون فيها نوع من الغرر، نشتري منك مثلا دراهم أو أشتريك من أو أشتري منك دنانير، ولا أشتري منك هذه العملة الآن مجموعة الأوراق ولا مجموعة من النقود هكذا، هذه سيكون فيها غرر ولا لا؟ يكون فيها غرر لأن لا أدري كم هي. فإذا يشترط في هذا الذي يباع جزافا أن لا يكون نقودا، احنا نقول لا يكون نقودا سواء كانت النقود من جنس ما نتعامل به الآن أو من جنس الذهب والفضة. والشرط الثاني أن لا يكون هذا الذي بيع جزافا مما ينظر إلى أحاده، مما ينظر إلى أحاده، لأنه إذا كان ينظر إلى أحاده كيف ينظر إلى أحاده؟ يعني الناس ينظرون إلى جزئياته وأحاده، مثل البيض مثلا، لا لا ليس التمر، التمر الناس ما تبيعوش بالوحدة، الحاجة اللي تتباع بالوحدة، شكون اللي تتباع بالوحدة؟ حال البيض، حال الدجاج اللي تتباع بالوحدة، يمكن شاي نشريو كومة ولا صبرة من الدجاج، لماذا؟ لأنه ينظر إلى أحاده، ولا مجموعة من البيض، لماذا؟ لأنه ينظر إلى أحد، ولا مجموعة من الكتب، لماذا؟ لأنه ينظر إلى أحد، أما التمر يعني لا يباع أحده، فيجوز في التمر، ويجوز في الشعير، ويجوز في العدس، ويجوز في البصل أيضا، لماذا؟ لأن هذا كله لا ينظر إلى أحد، هذا شرط ثاني من الشروط، لأن هذه الشروط كلها حتى لا يكون هناك غرر. شنو نقصد من هذه الشروط؟ حتى لا يشتمل بيع الجزاف على غرر. قالوا ومن شروطه أيضا، من شروطه أيضا أن يكون مرئيا، لا بد أن يكون مرئيا، لا بد أن يراه البائع والمشتري، فإن كان أحدهما أعمى فلا يجوز حتى يوكل ذلك الأعمى من يشتري عنه، من يشتري بالنيابة عنه، لا بد أن يكون إيش؟ مرئيا. وكذلك لا بد أن يكون مما يقدر، وأن يكون البائع والمشتري أيضا مما يعرف، ممن يعرف التقادير، الأشياء التي تباع بالتقادير، كل ذلك قلنا حتى لا يكون هناك غرر. ومن الشروط أيضا ألا يكون بعضه يباع مكيلا أو موزون، والبعض الآخر يباع جزافا، لا حتى لا يكون هناك أيضا غرر. كان تقول له أنا أشتري منك 50% موزونة أو مكيلة و 50% تبقى يعني هكذا جزافا. ومن الشروط أيضا أن يكون في أرض مستوية، لأنه إذا كان في أرض غير مستوية لا يعرف تقديره، لكن في أرض مستوية نعرف تقدير دياله ديال هذه الكومة، لكن إذا كان في أرض غير مستوية لا يعرف تقديره. هذه الشروط كلها اشترطوها في بيع الجزاف، في توفرت فيه هذه الشروط جاز بيعه جزافا. إذن يجوز أن يباع الطعام جزافا، سواء كان تمرا أو كان مثلا حبوبا لقمح أو حبوب لشعير، أو كان من جنس القطنية، أو كان حتى من جنس الفواكه، يجوز بيع الفواكه بالجزاف، فواكه بالجزاف، صبرة من البطيخ ولا صبرة من البصل ولا صبرة من الجزر ولا صبرة من البصل، كل ذلك جائز، لأنه من مما توفرت فيه هذه الشروط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز. إذن الدراهم المسكوكة والدنار المسكوكة لا يجوز بيعها جزافا لما فيها من غرر، وأما نقارها، نقار الذهب ونقار الفضة، قالوا يجوز بيعها مجزفة. إيش هو النقار مثلا؟ الذي لم يتخذ عملة بعد، لم يطبع ليصير عملة، قالوا هذا يجوز، يجوز إجراء البيع فيه مجازفة، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، اشتروا كيف شئتم. يجوز لك أن تبيع نقارا من الذهب بنقار من الفضة، لأنه ليس مسكوكا، لأنه إذا كان مسكوكا سيشتمل على الغرر، وإذا لم يكن مسكوكا لا يشتمل على الغرر، على أنه في هذه الأزمان أصبح نقار الذهب والفضة إذا بيع جزافا فإنه يشتمل على غرر. هذه الأزمان الآن، يعني لو بعت مثلا الذهب هكذا غير مستعمل وما يسمى بالمادة الخام، مادة خامة، هذا لا يجوز في زمننا هذا، لأنه سيكون فيه نوع من الغرر، إذ الآن أصبح الذهب غاليا جدا. ولو أن الإنسان مثلا، لو أن الإنسان ضاع منه عدد من الجرامات لكان خاسرا في بيعه. ولذلك ينبغي الآن بيع الذهب النقار بالوزن الذي جرى به العمل، لأنه لو بيع جزافا لكان فيه نوع من ماذا؟ نوع من الغرر. نعم. قال: ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا. لا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا، لماذا؟ لأنه مما ينظر فيه إلى آحاده. الرقيق يعني مجموعة من العبيد تباع جزافا فيها 5 ولا 6 ولا 7 ولا 10، لا. لماذا؟ لأن هذا النوع من السلعة والبضاعة ينظر فيه إلى الآحاد، وهكذا الثياب وهكذا الكتب. لا يجوز بيع مجموعة من الكتب جزافا من غير إيش؟ أن ينظر إلى أحد، لأن هذا من الأمور التي ينظر فيها إلى الأحد. وهكذا كل ما ينظر فيه الأحد فلا ينبغي بيعه جزافا، كالرقيق قلنا والثياب والكتب وما أشبه ذلك. نعم. ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا. نعم، هذا من الشروط التي المذكورة فيما سبق. إذا كان الشيء الذي سيباع جزافا يمكن عده بلا مشقة فلا ينبغي أن يباع جزافا. لماذا؟ لأن البيع جزاف إنما هو رخصة للشيء الذي يشق عده، وهذا يمكن عده. ما دام يمكن أن نعده فينبغي أن نعده، ولا حاجة بنا إلى أن نبيعه جزافا، لأنه قليل جدا. قالوا إذا كان الشيء قليلا جدا لا ينبغي بيعه جزافا، لأنه يمكن عده. وإذا كان كثيرا يشق عده فيجوز أن يباع جزافا، ولكن اشترطوا في هذه الكثرة أن لا يكون كثيرا جدا بحيث يمكن أن يدخله الغرر، لأنه إذا كثر كثرة كبيرة جدا فإنه ربما اشتمل على الغرر، لأن الشروط كلها حذرا من الوقوع في الغرر. نعم. نعم. يعني بقي شيء. نعم. من باع نخل قد أبرت. ممكن ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا نص حديث نبوي رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. والمراد النخل المؤبر النخل الملقح. إذا لقح النخل ثم بيع فإن ثمر ذلك النخل ليش؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. فإن اشترط المشتري على البائع أن الثمر له فالمؤمنون على شروطه. فهم هذا؟ طيب، هذا هو الضابط. النخل إذا بيع قبل التأبير فثمره للمشتري، وإذا بيع بعد التأبير فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع الذي هو المشتري. الضابط هو التأبير، المراد بالتأبير التلقيح. المراد بالتلقيح وضع ذكر النخيل في أنثاه، غبرة تؤخذ من ذكر النخيل وتوضع في ماذا؟ في طلع الأنثى. ولا يصلح الثمر إلا إذا لقح، فإذا لم يلقح فإنه لا يصلح، من سنة الله عز وجل. نعم. وكذلك غيرها من الثمار. ويقاس على النخيل الذي ورد فيه النص غيرها من الثمار، غيرها من الثمار. وذلك كالبرتقال والعنب وما أشبهها. فالضابط فيما للبائع والمشتري من ثمرة هو التلقيح، فما بيع قبل التلقيح فهو للمشتري وما بيع بعد التلقيح فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري. نعم. والإبار التذكير، وإبار الزرع خروجه من نعم. الأرض. أيوة، والإبار بالنسبة للنخل هو التذكير بالنسبة للنخل، التذكير الذي هو وضع غبار الذكر في أيوة في غبار أنثى النخيل. وأما الإبار في الزرع فهو خروجه من الأرض، إذا خرج من الأرض فقد أصبح مؤبرا، وعليه فيكون أو فتكون ثمرته ليش للبائع إلا أن يشترطه. أما إذا كان ما زال بذور في الأرض لم يخرج بعد فهو للمشتري بلا شرط. نعم. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وهذا أيضا قطعة حديث رواه الإمام البخاري ومسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبد يملك شيئا فماله لمن؟ للبائع، هذا هو الأصل، إلا إذا اشترطه المبتاع، فإذا اشترطه فالمسلمون على شروطه. نعم. والله أعلم. وما زال إلى يوم الناس هذا، وهو هذا الذي سماه المؤلف البيع بالبرنامج على ما في العدل. المراد بالعدل العلبة التي تحتوي على البضائع، هذه العلبة التي تحتوي على البضائع يكتب عليها نوع البضائع الذي يوجد بداخلها، نوع هذه البضاعة وكم وحداتها. والعدل في السابق هو ما كان يحمل فوق ظهر البعير، البعير كان يحمل فوقه حمل ويقسم هذا الحمل إلى قسمين، أحدهما يكون في الجهة والآخر يكون في الجهة، فهذا الذي يكون في الجهة يسمى بالعدل، وكذلك الآخر الذي يقابله يسمى بالعدل. ففي الزمن القديم كانوا يكتبون دفترا يضمنونه السلعة اللي موجودة بداخل هذا العدل، واليوم كذلك هناك علب تحتوي على بضائع ويكتب على تلك العلب بأن بداخلها يوجد البضاعة الفلانية واللي عددها كذا وكذا. هذا النوع من البيوع جائز شرعا ولا حرج فيه، لكن إن وجدت السلعة التي بداخل العدل مطابقة لأوصافها المكتوبة لزم المشتري ذلك البيع، وإلا فهو بالخيار. والآن حين قرأ الدفتر اللي مكتوب فيه ما يوجد بداخل العدل من بضائع إن وجدها مطابقة للمكتوب لزمه البيع، وإن وجدها مخالفة لما كتب عليها فهو بالخيار. والمقصود أن هذا النوع من البيوع جائز، وهو نوع من البيوع التي تعتبر غائبة وإن كانت حاضرة لأنها غير ملموسة وغير مرئية، ولكن هناك ما يدل عليها وهو الكتابة، وهذا معنى قوله ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج، على البرنامج أي على الشيء الذي كتب في الدفتر أو كتب على هذه العلبة أو عاد العدل الذي يوجد بداخله البضاعة. قال بصفة معلومة بشرط أن يكون هذا البرنامج قد كتب فيه وصف السلعة التي توجد بداخل العدل. نعم. ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه. لا يجوز هذا النوع من البيوع، وهو شراء ثوب في ليل مظلم لا يعرف لون هذا الثوب ولا يعرف نوعه هل هو جيد أم لا، وذلك لوجود الظلام الذي يتعذر تميز معه أو تمييز هذا النوع من الثياب، وهو داخل في بيوع الغرر التي سبق النهي عنها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر، وهذا غرره واضح وظاهر، ثوب في ليل مظلم مطوي لم ينشر ولا هناك ضياء يكشف حقيقته، فيشتريه المشتري بهذا الشكل لا يتأمله ولا يعرفه، وقد لا يعرفه حتى البائع نفسه، هذا فيه من الغرض ما لا يخفى، ولذلك لا يجوز هذا النوع من البيوع. ثم قال: وكذلك الدابة في ليل مظلم، وكذلك لا يجوز بيع الدابة في الليل المظلم، سواء كانت الدابة من ذوات الحفائر أي الحوافر، من ذوات الحوافر، أو كانت من ذوات الظلف، فلا يجوز بيعها في الليل المظلم لأنها غير معروفة ولا مكشوفة. فإن كان الليل مقمرا أو كانت فيه مصابيح فلا بأس بذلك لأن الغرر قد انتفى. ثم قال: ولا يصوم أحد على صوم أخيه، وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم. نعم، من أنواع البيوع المنهي عنها البيع على أخيك المسلم، لا يجوز للمسلم أن يبيع على أخيه المسلم، أي أن يساوم على صومه، ولكن بشرط أن يتراكنا كل من البائع والمشتري، أي أن يميل كل واحد منهما إلى الآخر. إذا رأيت البائع والمشتري قد تقاربا وتراكنا وأوشكا أن يمضي البيع وينهيه فلا تتدخل بالسوم، أما إن كان في بداية السوم فلا حرج في ذلك، إن كان ما زال في بداية السوم فلا بأس أن تساوم على أخيك، أما إن وجدتهما قد تقاربا وتراكنا وكاد أن يتم البيع فلا يجوز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وقال أيضا: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. ونص الفقهاء على أنه لا مفهوم لأخيه، لا يجوز أن يبيع حتى على الذمي لما في ذلك من ضرر، والضرر مرفوع في الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وللقاعدة